جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في منى، فقالوا له: يا رسول الله، إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا. قال: لم نؤمر بعد. ثم جاء الإذن أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم جهاد، ثم الجهاد العام، وهكذا في المراحل. الدعوة، دعوتنا يجب أن تكون على ما أمر الله جل وعلا به من جهة دعوة الناس وتقصيرهم والانتشار إلى ذلك. لكن أن نستعجل من نستعجل، نريد أن يقيم الإسلام بسرعة، نريد أن لا يكون ثم منكر على المسلمين، نريد أن لا يكون ثم شيء إلا على ما نريد أو على وقت أمر الناس جل وعلا، نعم هذا نعم هذا ثم يصبح الأمر تماما، هذا مستحيل إلا إن شاء الله. لكن بما نعلم من السنن وبهذه الظروف الحالية لا بد من الصبر على الدعوة، والاستعجال له صور كثيرة متعددة تختلف ما بين بلد إلى آخر. ثم عوائق البناء الاستعجال، من عوائق البناء أن يتحمس المتحمس الداعي أو الشاب ثم ينقض ما في نفسه بتصرف أو بقول أو بفعل، ثم تكون النتيجة ضده وضد مجموعته بل ضد الإسلام ضد الدعوة. هذه من مظاهر الاستعجال، ويمارسها بعضنا في كل يوم في دعوته للإفراد وغضبه لنفسه أو استعجاله في تحصيل النتائج. من تلك المظاهر التي تزيد من الوفائية التعصب، والشباب اليوم الدعاء والمصلحون يعيد بعضهم التعصب للمذاهب الفقهية الذين ينتمي أصحابها إلى لاتنين مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد والشافعي ومالك وبقية أئمة الإسلام أو لاتنين في الإسلام، ومع ذلك من يتعصب لأقوالهم يعيبونه ويعيبون من قلبه. لا دمنا نرى تعصبا لأقوال بعضهم لبعض، تعصبا لأفكار بعضهم لبعض، وكيف يتفق هذا مع هذا؟ نرى تقريبا، نرى التعصب على الصحيح، بحيث إنه لا يقبل كلمة حق إلا إذا جاءت ممن يرضاه وعجبا. كيف؟ قال يهودي لي أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إنكم تنددون، وفي بعض الروايات: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأبلغ الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا ما شاء الله وما شاء محمد. يهودي عاب على المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كلمة يقولونها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رفض هذا القول لأنه من يهود، بل قال: قولوا ما شاء الله وما شاء محمد. قال إمامنا الداعي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد لما ساقها هذا الحديث، قال فيه: فهم الإنسان إذا كان له هوى، الذي له هوى في شيء يريد أن ينفذ شيء له هوى في ذلك، يحب الذهن حتى يخرج شيئا، لكن الجهة المنقوطة هل تتعقب بنفسها وتقول لا أقبل الحق إلا من جهتي؟ أسف أن هذا من غير الشريعة، بل الشريعة جاء بقبول الحق ممن جهته. ونحن نرى اليوم أن الجهات المتعددة التي تعمل للإسلام ويدعون على اختلاف ما بينها وعلى قربهم وبعدهم من السنة، نجد أنهم لا يأخذون بهذا التوجيه. فالذي هو من الفئة الأخرى ضد ذلك لا يقبل منه صرفا ولا لا يقبل منه كلمة، لا يقبل منه نقدا، بل إذا نقد قدح. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قدح في اليهودي، بل قبل ما شاء ما قاله وقال قول ما شاء الله ثم شاء الله. فيه كما قال شيخ الاسلام فيه فهم الصحابه، فيه فهم الانسان اذا كان له هوى، اذا كان واحد الهوى نريد ان ناخذ من هذه الظاهره الصحيه عندنا في البناء الدعوي المستقبلي، من ان النظر الموجه بين الدعوات او بين الذكاء او بين الاشخاص ان نتجاوز التعصب للفرد، ان نتجاوز التعصب للداعي، ان نتجاوز التعصب للعالم، أن نتجاوز التعصب للدعوة وللفئة وللجماعة، أن نتجاوز ذلك إلى ما هو أقل وأهم، ألا وهو التعصب للحق. نبحث عن الحق. الله جل وعلا أعطانا عقول وأعطانا مجال، والبناء إذا كان فيه التعصب هذا وعدم الافتتاحية فيه والإغلاقية الموجودة الآن، فإنه لن يكون بناء الدعوة بناء صحيح. فلا بد أن نعرف الأمور وأن نقبل نقد من جاء به إذا لا نحن نناقش في قنوات مفتوحة على أوسع المجال من جميع الجهات، لأن هذا فيه صلاح وإصلاح والنظر والمناظرة والمحاجة والمجادلة التي كلها لها أصولها الشرعية المعلومة. من المظاهر طلب الأمانة، من المظاهر التي تجد في القطاعية طلب الأمان في الأشخاص، أو طلب الأمان في الدعوة، أو طلب الأمان في أنواع التربية. مثلا أن لا يقتنع بأحد، أو أن لا يرى بفعل ولو كان في نفسه خيرا ومصلحة شرعية لا يرضى به إلا إذا كان كاملا من نقصه، وهذا غلط، بل النقص يسبب ويكمل. إذا كان هذا النقص نرغب أصل العمل بشرط أن يكون أصل العمل على وفق طريقة السلف الصالح، لا يكون عملا بدعية، لا يكون عملا مخرجا عن طريقة أهل السنة، أن يكون العمل في أصله صحيح. فإذا كان العمل في أصله صحيحا فإن طلب الأمان في العمل تعود غير ضرائب، فلا بد أن يكون ثمن وثمن وثمن من الثغرات الذي ينبغي أن يتكامل، بمعنى أن ينصح بعضنا بعضا، وأن ينصح بالنقص فيه من العيب والنقص كذا في دعوتي كذا وكذا وكذا، ندرس هذه الأمور ونرى فما كان فيه من حق نزيله، وأن لا نربي أنفسنا وشبابنا على التعصب وعلى البعد عن قبول غير ما نقتنع به. لا شك أن الإيمان يتبعه، وكذلك أمور الإيمان تتبعه، ومن دعاهم إلى خير فأجيبوه، والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا ترى من طريقة الراسخين في العلم في هذه البلاد أنهم يسددون النقص إذا كان موجودا، وإذا وجد من يدعوه مثلا أحد دعاه إلى بلد وطلب من محاضرة أو طلب من لقاء أو نحو ذلك، ورأى عليه بعض النقص أو سمع عليه بعض النقص يفاتحه ويقول له كذا وكذا وكذا. أما أن يتصور واحد منهم أنه لا دعوة إلا على وجه الكمال أو لا نقبل دعوة مطلقة، هذا ينسب عنه أن نقبل بتسلط هذا البغى، أن نقبل بانتشار الفساد، لأن هذا كل هذا أو أو نخلص إلى ما يجب، وهو أن من كان مصيبا في شيء نصوره فيه، ومن كان مخطئا في شيء ونصحه عليه حتى يتخلص من أنواع الشرور أو أنواع الخطأ في دعوته وفي أسلوبه أو في غرائبه، ونكون أكثر واقعية في عملنا الدعوة. طلب الكمال في الإسخار، طلب الكمال في المجموعات، طلب الكمال في ما نراه، هذا غير واقعي، ولكن الأمر واجب فيما يأتي وفيما يبدأ، واجب في تقييمه للأمور فيما يراه من أحوال ومجتمعات. وإذا كان الناس قريبين إلى الحق والهدى، أو كان أعظم اتصالا بالسنة وبالتوحيد، فهم على خير، ما كان فيه من نقص فإنه يسدد. نؤمن بعلم الله الأسرى، لكن نرجوها إلى لقاء آخر. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وإياكم، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه، وأن يجعلنا ممن يتخلصون عن الدعوة بأسباب موهومة، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح قلوب أحبابنا وقلوب ضررنا، وأصلح قلوب أقاربنا، وأصلح قلوب المسلمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى الأخذ بالدعوة إلى دينك على ما نحب وترضى. اللهم وألف بين قلوب المؤمنين، واجعلهم متعاونين على البر والتقوى. اللهم نسألك أن تعيذنا من ضلال الفتن، وأن تعيذنا من الفساد، وأن تعيذنا من المنكر، وأن تعيذنا من كل بلاء ترضى. اللهم أعذنا وأعذ أحبابنا وأعذ من دعا لنا وأعذ جميع المسلمين. اللهم احفظ مجتمعنا من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين بسوء في ديننا أو في أعراضنا أو في أخلاقنا أو في أي أمر من أمورنا، اللهم أشغله بنفسه، اللهم لا تجعل له طريقا علينا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الفقر ذكر هو أن الدعوة التنظيمية فيها طاعة وتنظيم، وأما الدعوة الجماعية ففيها تفاوت ليس فيها طاعة، معنى أنه يجب أن يطاع فلان، لأن الطاعة في الشرع لأصنامه وليس منه هذا. الطاعة الدعوة الجماعية فيها تفاوت وفيها نظام، ولكن ليس فيها طاعة وتنظيم. والفرق بين هذا وهذا ظاهر، شدة الطاعة غير طاعة، والنظام والترتيب والتنسيق غير التنظيم الذي له حلقاته وله تسلسله. الله جل وعلا أمر بالرجوع إلى أهل الذكر، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة، ومن المتقدم في الأصول في مباحث الفتوى والمستفتي أن المرء يسأل أوثق الناس عنده، يسأل في دينه وما أشكل عليه أوثق الناس عنده. وتبقى المثل إذا كان هذا الذي سأله متحققا بالعلم، ولم يسأله عن جهة هوى أو تعصب له دون غيره، تظهر المثل. وهؤلاء الذين تبعوا أو العلماء الذين تبعوا بسؤال عن الدنيا الراسخون في العلم، لأن الله جل وعلا وصف الراسخين في العلم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ونصوص الشرع من الكتاب والسنة فيها محكم ومنها متشابه، والمحكم والمتشابه موجودان في القرآن وموجودان في السنة. من الذي يقصد هذا المدى؟ من الذي يرجع المتشابه إلى المحكم ويعلم معاني الأدلة ويعلم القواعد؟ إنما هم الراسخون في العلم، لأن الله جل وعلا قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما هو أحد وجهي الوضع عند السلف. فالراسخون في العلم يعلمون التأويل، وإذا كان كذلك فهم الذين يسألون عن ما يشكي وعن المسائل والمطالب المهمة. من هو الراسخ في العلم؟ هو الذي رسخت علومه بحيث تحقق بشهادة الناس له أنه عالم حق، وأنه قد استوعب فهم نصوص الكتاب والسنة. هذا هو الذي يسأل. والمسألة تحتاج إلى تجرد، وإلا فالعلماء الراسخون معروفون مشار إليه. قل لماذا نشتغل ببعضنا ونوزع الكتب والمنشورات فيها الاتهام الدعاة بظنون غريبة وعجيبة وننسى من ينكرون الدين والعهد؟ والمعاصي الكبرى عند الناس هم تشكل فيها هذا الكبرى، معاصي الكبرى عند الناس حكمهم بغير ما انزل الله وفقهم الله. هو لمثل هذا السؤال جاءت وأسئلة مشابهة جاءت هذا المحاور. المشكلة أننا ما فهمنا بعد طريقة أهل السنة والجماعة. لو نظرت إلى تاريخ أهل السنة والجماعة وتاريخ أئمة الإسلام لوجدت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: المعتزلة كفروا الأمة، الرد على الجهريين يعني الجهليين الجهريين رضوان الله، كفروا الأمة الرد على الجهريين وعلى اليهود والنصارى، لأن المعتزلة أكثر من رد على الفئات الإلحادية والملل. قال: والأشاعرة كفروا أهل السنة تفاصيل الرد على المعتزلة، وأهل السنة ردوا على الأشاعرة. فالمسألة متصلة بعضها ببعض. فإذا نظرت في جهاد علامة الإسلام، هذه القاعدة التي ذكرها كيف يذكر كذا وكذا وينسى ما ينكرون بالدين وأهله، أو أين هم من اليهود والنصارى ونحو ذلك، لو طبقتها على تاريخ علامة الإسلام لوجدت أن فيها اتهام بعلامة الإسلام. لماذا؟ لأنك ترى أن أكثر أئمة الحديث وأكثر أئمة السنة حين يردون وحين ينكرون هم عن أهل البدع، لكن أهل البدع لا يردون عليه، وإنما تخفيف وإنما وجهوا جهودهم في الرد على من انتسب إلى السنة وهو ليس من أهل السنة حقيقة، من أهل البدع من الأشاعرة والصوفية أو نحو ذلك. طيب، إن هذا التقعيد الذي ذكره غير صحيح، ونريد كما ذكرت المحاضرة أن يتسع باله، فهذا الذي نشر ما نشر فيه نقد لمن نقد لا يكون تعصبنا لفلان أو للفئة الفلانية أو للجماعة الفلانية أعظم من هذا. فإن تنظر في هذا الذي نشر ربما يكون فيه حق، ونسي هذا النسيان الذي قاله نسي أهل المعاصي، هذا تفريط منه. لا شك أن الواجب أن ينكر المنكر على أهله، وأن ينقض من أتى بغير دينه، أو أن يواجه من لم يكن على الشريعة ومن لم يقم على أمر الله من أي جهة كان. فإذا أتى ببعضه ولم يأت ببعضه فقد أتى بواجب وترك واجبا. وهذه المسألة صار في الزمن الأخير نظر إليه بغير النظر، فيقال: فعل كذا وترك كذا. وهل يلزم في نصوص الشرع وفي دخول الشريعة وفي مباحث التكليف من النصوص، هل يلزم أن من أتى بأمر من الأمور الأمر بالمعروف عن المنكر أن يأتي بأمر الآخر؟ لا يلزم هذا، بالشرع، ولكن احيانا يكون ضيق العظمه به، يعني هذه التصرفات يحكم مثل هذه الاحكام. نريد ان يتسع بالنا لكل نقطه، يتسع بالنا لكل فكره، يتسع بالنا لما بيننا من امور حتى نصل الى مداخلات فيها تحقيق الصحيح والبناء الدعوي الذي يبعد عن انشغال بعضنا ببعض. لو اخذنا ببعض ما ذكرنا من طريقة البناء ووصوله ومحددان والبعد عن الضفائية، لا صارت مشاكلنا في بيننا ولا صرنا يدا واحدة في مقاومة إبليس وجنده. يقول: لماذا لا ينكر بعض طلبة العلم على الجماعات الإسلامية التي لولاها لما حافظ كثير من المسلمين على هويته في غالب أقطار الدنيا؟ أولا نلاحظ أن قوله في الجماعات الإسلامية التي لولا لما حافظ كثير من المسلمين، هذا فيه لفظ شركي، لأن قوله لولا لما هذا فيه نعمة الهداية إلى الجماعات، وهذا من باب إنكار النعمة. الله جل وعلا قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والذي يأخذ بالقلوب هو الله جل وعلا، من يهدي الله فهو المهتدي. وقال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فلو أراد الله جل وعلا هداية أحد هداه من دون جماعة ولا جماعة، ولو أراد إضلاله لما نفعته الجماعات لو اجتمعت جميعا على ذلك. إنما هي أسباب، الجماعات تلك أسباب نفع الله جل وعلا ببعضها في بعض الأمور التي عالجوها. لكن هل يعني أنه نفع في بعض المجالات أن لا يوجه عليه كلمة البتة؟ هذا ضيق في الوقوف وضيق في النظر إلى العمل الإسلامي وضيق في النظر إلى الدعوة. أصابوا ببعض وأخطأوا بعضا، أصابوا بعضا قليلا وأخطأوا بعضا كثيرا، وبعضهم أصاب بعضا كثيرا وأخطأ بعضا قليلا، وهكذا. والناس يتنوعون، لكن إما أن يكون أو لا يكون، إما أن نرضى على الجميع وأن يكونوا أئمة وقمما أو لا يكونوا شيئا مبتة، ليس كذلك. ونحن في هذه البلاد أنعم الله جل وعلا علينا بدعوة، وهي دعوة الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورب العلماء بعدها الناس على هذه الدعوة وأخلصوا قلوبهم لله جل وعلا، وربما منهم من حق منازله في الجنة. ونحن نتناقض في أمور من فيها البعد عن تلك الدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الدعوة لو كانت في هذه البلاد، لو بنيت كما يقال أو لو أقل بها في هذه البلاد منذ وجدت الجماعات الإسلامية إلى هذه البلاد، لو وقفت بتلك الدعوة لقصرنا 30 سنة من الزمن. لكن جاءت دعوات غريبة لم يجد أهلها في البلد مخالفة للدعوة التي في هذه البلاد، ونبذت ثم رضي عليها بقلة، وهذا تتوسع حتى يرى أن تقبل مع أن هذه البلاد فيها دعوة حقا قامت فيها وأصلحت وأنتجت. فلماذا صرف عنها إلى دعوات أخرى؟ السؤال يوجه على من صرفوا الناس أو أنشأوا جماعات أخرى. قال: الواقعية في المحاربة وفي الحديث تجعلنا نتكلم في جهتين. الجهة الأولى جهة ما ينفع المحاربة المسلمة، وجهة ثانية في علاج بعض مشاكل المجتمع أو المنكرات أو أنواع الفساد أو الشرور، يكون مردها على الكلام مع المسؤولين أو ولاة الأمر كلهم بما يخصه، من غير المناسب ولا الواضحي أن نخاطب ولاة الأمور أو المسؤولين من المسجد، لأنه يمكن أن يصل إلى أهل العلم ويقول ما عندهم لهم ويقولون وينسون، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا لم يقبلوا فيكون الناصح والثامن الناعم قد أبرأ ذمته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت. فلا يتوقع أن يكون من الأمير أو من الوالي في أي بلد كان في أي زمن كان ما يسب الجميع أو يسب أهل الدين والخير لأهله إلا ما كان في وقت الخلافة الراشدة. لهذا ينبغي النظر في ذلك من جهة مخاطبة كل بما هو مجاله. فنحن هنا مجالنا الدعوة فردية أو دعوة في مجموعة والإصلاح وما يخص الجهات الأخرى فيخاطبون به. ما ذكره من أن الإصلاح أو الدعوة قد ينطلق بها الدعوة والأمر والنهي من دون ضوابط هذا صحيح وهذا في كل مجال قد ينطلق بما يرى من دون ضوابط، لكن نحن واجبنا أن نضع له ضوابط ونلبس وطالب الحق يسعى طالب الحق الذي يريد أن يريح الحق بنفسه يريح. أما أن نظل على الأحوال أن نكرر والسمون أمري ولا علاج جيد فإن هذا لا يرضى عنه. نكرر ذلك الاستدلال وهو صحيح في نفسه لأن الأمر في مكة لم يكن مناسبا لمجاهدة المشركين فيها، ولهذا قال أهل العلم إن الجهاد احتاج إلى تمايز الصفوف صفط وصفط تمايز الصفوف يكون هناك جهاد واضح وتدرج المراحل وآخره مقاتلة الجميع جميع من لا يؤمن بالله واليوم الآخر وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ونحو ذلك. هذا أمر معظم. هل الجهاد بالسيف هو الأصل أم الجهاد باللسان هو الأصل؟ هذا خلاف بين أهل العلم وتحرير المسألة وبيان وجه هذا وهذا له وقت آخر إن شاء الله تعالى. لكن ما ذكرته لا يعني مقاتلة الجميع لأننا عليه بما استشرت به مسألة عدد الزوجات. وهذا ظهر في حديث آخر حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة الذي شكى له ما يلقى أو ما يلقى المسلمون من المشركين من شدة قال: والله لا يسمن الله على الأمر إلى أن قال: ولكنكم قوم تستعجلون. فالنهي عن العجلة كان في مكة واضحة لأن المسألة والوقت غير مناسب. الذي يأتي ويضع الأمور في غير مواضعها ولا يطبق القواعد الشرعية فإن هذا يخطئ ويضرب من حيث أراد الخير والإصلاح. لهذا قال أهل العلم إن مجاهدة المشركين والكفار هي واجبة مع القدرة، أما مع عدم القدرة فإنها لا تجب. قال جل وعلا: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذا مع القدرة، أما مع الاستطاعة، أما مع عدم القدرة وعدم الاستطاعة فإن هذا لا يجب. ربما كان في بعض الأحوال لا يجوز لكون مفاسده أكثر من مصالحه، والذي يحقق والذي يعرف المصالح عن المفاسد أهل العلم. هذا يحتاج إلى تعمق، ما أدري إيش يعني الكلام عن هذا وما هي سياسة الكفار التي يمنعهم، ولعل أدب من يعرف كلامه تلميذه الخاص سماحة الشيخ محمد بن صالح التيميني حفظه الله. هذا ما ذكر فقط يعني ما يحدث من قتل نحو ذلك واستباحة هذا ما أفترضه في الكلام إلا إشارة. لكن أنا يجب واقع نذير واقع إبعاد ما أنا نذير فتلحق بين كل سنة وسنة فيه غزل عظيم لإبعاد حب التدين من النفوس، ترى من جهة الشبهات، ترى من جهة الشهوات، جهة المال، جهة الفتنة بالنساء، وهذا له قنواته وميادينه الكثيرة. فهذا الأمر هذا الواقع لا شك أن علاجه واجب على الجميع، وأن مجابهته واجب على الجميع، واجب على الناس كلهم فيما يخصه، واجب على ولاة الأمور كلهم فيما يخصه. فالله جل وعلا سائل كل أحد عن ما استرعاه عليه، وهذا يعم خاصة البيت أو أسرة، يعم المسؤولية الصغيرة ويعم المسؤولية العظمى. نعم، هذا مثل ما ذكرت هذا سؤال وجواب، لكن من حيث إدخال الإقبال إلى المنزل كما هو معلوم أن الأصل فيه من، لأن هذا الجهاز يكون في عرض أشياء محرمة كثيرة، والأكثر فيه محرم وما فيه فيما ينفع قليل، وتعريض البنات المراهقات أو الشباب أو نحو ذلك إلى مثل هذه الفتن لا شك أنه مصيبة. لكن بعض أرباب البيوت قد يحرق واقعيا، فهل أو أدخله فعلا، فهنا من الواجب عليه، الواجب عليه أن يتخلص منه قصدا، وإذا لم يتمكن من ذلك فيدرأ الشر بأقل ما يمكن، يعني يكون ما يحصل أقل ما يمكن، يعني يرى مثل هذا الجهاز الأقل من سن التكليف، فإذا وصل سن التكليف يجتهد في أن لا يروه، أن لا يروه، لأنهم إن رأوه ففيه من المفاسد ما قد تحرقه. بعض الآباء أو بعض المسؤولين من البيوت يهمل جدا في بيته، فليزيد عن جلد الإنفاق على جلد ما في الدشوش هذه والقنوات الخارجية مما فيه استثناء غالبا، يعني غالبا ما تفسد البنت أو تفسد المرأة كبيرة أو صغيرة، وتفسد الرجل والشاب، بعضهم هو يرغب أن يرى ويحتج بحاجة أهله. والله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، واللقاء عند الله جل وعلا وملاقاة الله جل وعلا كائنا وقادما، فتيسر للجميع، والله سبحانه وتعالى يغفر للمسلمين، نسأله أن يعفو عنا وأن يتسامح وأن يلهمنا رشدنا وأن يقضي كل المسلمين الشرور والآثام، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.